اللهم احفظ مصرنا، اللهم تول أمرنا، وأحسن خلاصنا، احفظ مصر وشعبها، واحفظ مصر وجيشها، اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. الدمع يشكو للكريم مصابي، والقلب يبكي، والقلب يبكي أنتي وعذابي. يا مصر صبرا، يا سيناء قولي للكليم بأنني مجروحة من غادر كذاب. سيناء قولي، سيناء قولي، سيناء، سيناء من غادر كذاب. يا من قتلتم جندنا تبا لكم، يا من قتلتم جندنا تبا لكم، فالله حسبي آخذ بحسابي. يا رب، يا رب، يا يا رب، يا من نصرت، يا من نصرت المصطفى، خصمته يا من نصرت المصطفى وعصمته في غزوة الفرقان والأحزاب. احفظ بلادي احفظ بلادي احفظ بلادي واحمها فدماؤنا صاحت بنا تبت يد الإرهاب. صف الفؤاد بأن تحب المصطفى، صف الفؤاد صف الفؤاد صف الفؤاد بأن تحب المصطفى، فالحب فيه يضيء عنه من اهتدى، فبحبه سر الوصول لربك من يصدق الإيمان فيه تفردا. قلبي شهيد الحب رغم حياته، قلبي شهيد الحب رغم حياته، والنبض فيه يقول دوما أحمد. والعين قد رسمت في القلب صورته ترجو اللقاء به في الروح نادى، كالشمس طلعته كالبدر تشهده كالنور بسمته أحلاها. من لؤلؤ سنه يبدو ببسمته، من لؤلؤ سنه يبدو ببسمته، صفي الفؤاد ولا يخشى عدا الله. والعفو شيمته قد لا نجانبه، والعفو شيمته بالفضل تعرفه أعطى وما باع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي وحبيبي يا رسول الله بكل ما صلى عليك به الخالق الكريم، وبكل ما صلي ويصلى به عليك في الحاضر والمستقبل والقديم. بهذه الابتلاءات الدينية للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد آل البيت بقرية كفر شنوان بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.